السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقائنا في هذه القناة المباركة، والشكر موصول لله عز وجل على أن يسر لنا هذه القناة وأخواتها حتى نعلم الناس الدين ونأخذ بأيدي بعضنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي إخوتي في الله أن أتوجه قبيل أن أبدأ في موضوعي بالشكر الجزيل لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، وأخص بالذكر وزارة الأوقاف والوكيل المساعد لشؤون المساجد لأبي خالد وإدارة الأوقاف في محافظة مبارك الكبير والأخ مشعان الفضلي الذي رافقني في رحلة امتدت لأيام كنت فيها ضيفا على وزارة الأوقاف الكويتية. والله أسأل أن يبارك لهم وفيهم وعليهم، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، موضوعنا في هذه الليلة المباركة عنوانه كيف نربي أولادنا؟ كيف نربي أولادنا؟ إخوتي في الله، إن الأبناء نعمة كبيرة، كثير من الناس لا يعرف قدرها. إن الأبناء هبة من الله عز وجل لا يعرف قدرها إلا من حرمها. بيت ليس فيه أطفال كبستان ليس فيه زهور ولا ورود، بيت ليس فيه أولاد كشجر بلا ثمر. فاللهم ارزق جميع المسلمين والمسلمات بالذرية المباركة الطيبة الصالحة، إنك ولي ذلك ومولاه. الأولاد هبة كما قال ربنا في كتابه الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الأولاد هبة، ومع أن الطفل نعمة يجب أن نشكر ربنا عليها، إلا أنه في نفس الوقت أمانة سنحاسب بين يدي الله في الآخرة عليها. إننا كآباء وكأمهات سنسأل في الآخرة عن أولادنا: هل ربيناهم على الدين؟ هل أعطيناهم مع الرضاع قال الله قال رسوله؟ هل اصطحبناهم في أيدينا إلى المساجد؟ هل ربينا البنات على العفة والحياء؟ هل ربينا الأولاد على العقيدة الإسلامية والأخلاق النبوية والآداب المحمدية؟ والله العظيم يا أخوانا هنتحاسب عن عيالنا في الآخرة. أولم يقل ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الأب، أيتها الأم، من منكم يحب أن يدخل ولده النار غدا؟ لا أحد. من منا يحب أن يرمى بفلذة كبده وبثمرة فؤاده في جهنم غدا؟ لا أحد. الواحد فينا إذا وجد بولده بعض السخونة طار عقله وسلب لبه واحترق فؤاده وطار به إلى الطبيب، بل يتمنى أن يزول المرض عن ولده ولو حل به هو. طيب رب ابنك على الدين، وإلا سيقذف به في النار وسيأخذ بك معه، لأنك فرطت في الأمانة ولم تؤدي الذي عليك يا عبد الله. إخوانا، أولادنا دول كنز، ممكن ندخل بسببهم إلى الجنة، وممكن يكونوا هم السبب الذي ندخل به إلى النار، هنتحاسب عليهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أولادنا دول أكبدنا، أولادنا أكبادنا، كما قال الشاعر: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. أبناؤنا أمانة، نحن مسؤولون غدا أمام الله عن أولادنا، بل ومسؤولون الآن أمام المجتمع عن أولادنا. ماذا قدمتم أيها الآباء، وماذا قدمتن أيتها الأمهات للمجتمع من أبناء؟ هل أولادنا رياحين وورود وزهور تزين الأمة الإسلامية، أم أن أبناءنا بتربيتنا الخاطئة لهم كالحنظل والعلقم والمر في وجه الأمة الإسلامية؟ هل قدمنا شبابا كأبناء الصحابة؟ هل ربينا بناتا كبنات الصحابة؟ سر أمام الجامعات، سر أمام النوادي، بل سر في الشوارع، تجد الحسرات، تجد المرارات. إننا والله العظيم بمنتهى الصدق يا أخوانا، إننا عندما نعرض أنفسنا على أطفال الصحابة نجد أنفسنا صغار أقزام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد ينظر في حال الشباب والبنات بيعجب، شاب طويل عريض كده مسلم، عامل لي في شعره توكة توكة، ما شاء الله يا زين الرجال. واحد تاني حلق لي كابوريا، شوه صورته وأصبح يشبه الشمبانزي والقردة. ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ شاب طول بعرضه لابس حلق في ودنه مسلم، ايه ده؟ مهازل مهازل. ناهيكم عن البنات اللي ماشية وبطنها نصفه عار، تلبس الشفاف الظهر كله عاري. ايه اللي حصل لنا يا مسلمين؟ الشباب دول ما تربوش على الدين. البنت دي مش المفروض انها طلعت من بيت اب راجل واخ راجل وزوج راجل؟ هما فين الرجالة؟ ما الذي دهانا؟ لماذا لم نربي أولادنا على الإسلام، على الدين؟ لماذا؟ أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن تربية الأولاد على مبادئ الإسلام وعلى أخلاق الإسلام من أهم الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليكم. لو ربى كل أب وربت كل أم أولادها على الإسلام، والله العظيم يا أخوانا لو ربنا عيالنا على الدين لربما تغير وجه العالم. يا شباب يا آباء يا أمهات، أطفالنا هم مستقبلنا، أطفالنا هم مستقبل الأمة، فلا تغتالوا مستقبل الأمة بإهمالكم لأطفالكم. أيها الوالد، إن تربيتك لولدك عبادة عظيمة، لا تتصور كم ستحصد من الحسنات عليها لو أخلصت. هو أنت لو ربيت ابنك على الدين أنت أول واحد كسبان، ستجني حصاد التربية برا في حياتك، ودعوة من ولد صالح بعد موتك، وشفاعة في الآخرة، أنت الكسبان. كلنا يسمع في هذا الزمان مر الشكوى من الآباء والأمهات، الكل يضج بالشكوى من عقوق الأولاد، ونسينا أننا نحن السبب عندما لم نربي على الدين، عندما لم نغرس جذور الإيمان في قلوب أطفالنا، حصائد أيدينا. يا أخوانا، اللي بيغرس الحنظل هيجني تفاح؟ واحد زرع شجرة حنظل مستني الشجرة تطلع له مانجو؟ مش ممكن. زارع الحنظل لن يجني إلا المر، أما الذي يغرس النبت الطيب سيجني إن شاء الله تعالى الثمر الطيب. قولوا لي بربكم، من الذي يربي أولادنا الآن؟ بربكم من؟ المقاهي؟ التلفزيونات؟ الإنترنت؟ آباء كثر لا يعرفون الكثير عن أبنائهم، أمهات كثيرات لا يعرفن الكثير عن بناتهم. الأب في هذا الزمن اكتفى بأنه بيصرف وبيأكل وبيعالج وبيعلم وبيكسي كأنه وزير مالية وفقط. والأم، الأم في هذا الزمن تقول كفاية بطبخ واغسل وأكل وهدهد ولاعب، انتهى. من الذي يربي أبناءنا الآن يا سادة؟ المقاهي، التلفزيونات، النواصي. والله العظيم يا أخوانا، ملايين من أطفال المسلمين الآن مساكين، إنهم يتامى، مع إن الأب موجود والأم موجودة. كما قال شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وبعد إخوتي في الله، أنتم ما تعرفوش أن في حاجة اسمها عقوق الأبناء؟ في أب عاق لابنه، في أم عاقة لابنها. هذا الفاروق عمر رضي الله عنه جاءه والد يشكو من عقوق الولد، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، هل للولد من حق على الوالد؟ قال عمر: نعم. قال: وما هو؟ قال: أن يعلمه الكتاب، وأن يختار له الأمة الصالحة والاسم الحسن. قال: والله يا أمير، ما فعل أبي واحدة من الثلاثة، أما أمي فقد كانت زنجية، وأما اسمي فقد سماني جعيلة، وأما القرآن فلم يعلمني منه حرف. قال عمر للأب: قم، لقد عققت ولدك. أرجو من أخي المخرج إن شاء الله بيعطيني فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله بعد هذه الدقيقة. بعد هذه المقدمة الطويلة يا أخوانا، أقول من هنا نجد أن الإسلام اعتنى عناية فائقة بتربية الأولاد، فتجد الإسلام يهتم بالولد قبل أن يأتي أصلا، فيأمر الأب بحسن اختيار الأم، ويأمر الأم بحسن اختيار الأب، ويهتم الإسلام بالطفل وهو جنين في حشايا الأم، فيأمر الأم إذا كانت صائمة في رمضان وهي حامل والحمل يضير بالطفل، أو مرضع، وعفوا، والصوم يضير بالجنين ومرضع والصوم يضير بالرضيع أمرها أن تفطر اهتماما بالطفل، بل إن الدين يحترم الجنين ولو كان من الزنا. هذه الغامدية لما زنت وذهبت إلى النبي ماذا قال؟ قال اذهبي حتى تلدي، فلما عادت قال اذهبي حتى تفطميه بعد حولين كاملين من الرضاع. والقارئ في كتب كتب الفقه يجد باب الرضاع، باب الحضان، أحكام المولود، كل هذا رعاية من الدين بالطفل وبالولد. كيف نربي أولادنا على التربية الإيمانية؟ كيف نربي أولادنا؟ هذا السؤال سنفصل في الجواب فيه بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. استجابة لطلبات الكثير من مشاهدي قناة الخليجية الفضائية في إيجاد برنامج تسويقي، تيفي شوب يخدم مشاهدينا ويتيح لهم فرصا متميزة بأفضل الأسعار الممكنة. تعتزم قناة الخليجية إطلاق برنامج تسويقي على شاشة مباشرة، يتم فيه اعتماد طلب المشاهد من شراء السلع المختلفة من حلي، مجوهرات، أجهزة، أدوات، أواني منزلية، أثاث، وعقارات وغيرها من البضائع الضرورية والكمالية. لذا نهيب بالراغبين في دخول هذا البرنامج الاتصال بالقناة لعمل الترتيبات والحجوزات اللازمة لتصوير منتجاتهم أو بضائعهم لعرضها في وقت البرنامج. فكرة هذا البرنامج تتلخص في البيع من خلال شاشة الخليجية، وسيكون البرنامج مميزا ومفيدا للجميع. اتصل الآن للحجز في هذا البرنامج على الهواتف التالية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينا في الجزء الأول من الحلقة كيف أن الإسلام اهتم بالطفولة، بل اهتم بالجنين حتى لو كان من الحرام. امرأة غامدية زنت وذهبت إلى النبي حتى يقيم عليها الحد، لم يأمرها أن تجهد نفسها. شفت إلى أي مدى اهتم الإسلام بالطفولة. كيف أن الفقه الإسلامي مليء بكتب تتكلم عن حقوق الأبناء، حق الرضاع، حق الحضانة، حق العقيقة، حق كيت وكيت وكيت وكيت. والسؤال المطروح كما هو: كيف نربي أولادنا؟ كل الآباء وكل الأمهات لا يقصرون في تربية الولد تربية جسدية، يأكلوه كويس، يلبسوه كويس، يعلموه كويس. الولد لو اشتكى من مرض ربما استدان أبواه من أجل معالجته، كل هذا جميل. لكن مع الأسف الكثرة الكاثرة تغفل عن التربية الإيمانية، تغفل عن التربية الأخلاقية، تغفل عن تربية الإيمان في ضمائر الأولاد. ودي المصيبة، دي الكارثة اللي احنا بنعاني منها. آباء كثر تحولوا إلى علافين، اسمح لي أقولها، علاف يشتري الأطعمة ويلقي بها في الثلاجة والأولاد يأكلون، بيهتم بتربية الأفخاذ والذراعات والعضلات. قل له ابنك بيصلي، يقول لك ها مش مقتنعة. البنت محجبة مش مقتنعة. انت ربيت كده يا عم، يا عم الحاج انت كده ربيت؟ يقول لك اه ونعم التربية، عندي ولد محامي، بنت مهندسة، ولد دكتور، الولد اتجوز والبنت اتجوزت، اتعلموا واتجوزوا، انا اديت رسالتي في الحياة. قل له بيصلوا؟ يقول لك لا. البنت محجبة؟ لا. اخلاقهم اخلاق اسلامية؟ ادبهم سلوكهم؟ يقول لك لا، ده انت بئس الاب وبئس الام. هتقول ربنا ايه في الاخرة؟ أنا أقول لك اديتك وردة نضيرة ريحانة جميلة نعمة، حرمت ملايين غيرك منها، وتكرب بيها على القرآن والسنة ضيعتها. هتقول ربنا إيه؟ دي أمانة يا أخوانا. كيف نربي أولادنا؟ أولا قبل أن نشرع في التربية علينا أن نخلص في التربية لله. نحن كمسلمين لا نتزوج أصلا إلا طاعة لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضه لا ننجب إلا لله، لا ننجب إلا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو النبي قال لنا كده، تزوجوا الودود الولود خلفه، فلا تفكر في الولد ليكون سند. تقول نفسك تخلف ليه؟ لك عشان يبقى عندي سند، عندي عزوة، يبقى عكاز أتعكز عليه عشان يصرف علي لما يكبر، عشان لما موت يحمل جنازتي، عشان بعد موت يشيل اسمي. دي نوايا فاسدة باطلة. أنا بخلف ولد عشان يعبد الله ولا يشرك به شيئا، عشان يذب عن ديار المسلمين، عشان يكون من خيرة المؤمنين. إذا نوايا صالحة لازم نخلص في التربية. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله يا شيخ. الله يرضى عنك. معلش يا شيخ، أنا عندي استفسار. أنا مطلقة، أنا اتجوزت راجل وطلقت بسبب إنه كان عنده فرع وكده، فطلعت أنا متقدمة شخص، أنا خايفة جدا أخش في تجربة تانية. أنا ما عنديش أولاد. نعم. فبيقول لي إن هو هيعين على طاعة ربنا، والله طلع إن شاء الله أولاد على طاعة ربنا وعلى الإسلام كده، بس أنا برضه خايفة وقلقانة جدا. حاضر. سنك كم سنة؟ عندي 23 سنة. طيب هقول لك، حاضر، تابع معايا إن شاء الله وأبشري. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ مسعد معايا؟ ايوه يا فندم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اخبارك يا شيخ؟ خير ونعمه، اللهم ثبتك يا رب ان شاء الله يا رب. حضرتك، انا عندي بنت عندها 9 سنين بتكذب كتير جدا. فانا مش عارف اعمل معاها ايه، بحاول ان هي ان شاء الله بتصلي وبتاع، بس انا بتكذب، فانا مش عارف ان انا ايه التصرف معاها، على طول في كل كلامها كذب. هقول لك العلاج ان شاء الله. ربنا يفتح لك حاجه. الله يحفظك. ربنا يثبتك يا شيخ. وإياك. طبعا الدروس دي مش الموضوع ده لن ينتهي في هذه الحلقة، دي حلقات. هقول لك علاج الكذب ايه، علاج السرقة ايه، علاج كذا ايه. فإن لم تسمع الجواب في هذه الحلقة تابع معي ان شاء الله. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وإياك. الله يخليك. والله عايز أحكي لحضرتك حاجة حصلت من ساعتين ثلاثة كده تقريبا. اتفضلي وأوجزي. ربنا يخليك. أنا كنت في المستشفى فشفت بنت عندها بتاع 12 سنة كده، لابسة مع مامتها، لابسة بادي يعني الظهر والصدرها عريان خالص بحملات، فالام راحت تجيب لها الاشعه، فانا جيت قربت جنب البنت وقلت لها يا حبيبتي لو جالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشافك كده مش هيزعل منك لما يشوفك كده؟ مش نلبس كده نبقى يعني نعرف ربنا ونغطي نفسنا وكده؟ فجت الام عليا قالت لي في حاجه يا حاجه؟ قلت لها لا بس بقول لها يعني على رسول الله لو جاله شافها كده. وبعدين لقيت الام راحت زعق فيا وقالت لي مالكيش دعوه يا حاجه، لو سمحتي انا حره في تربيه بنتي، ربنا هيسالني انا مش هيسالك انت. قلت لها انا اسفه اسفه، ورحت ورحت بعد عنها وخفت والله حضرتك يعني. سبحان الله يعني بشوف يعني كده. وغير ان انا بشوف كمان امهات يا شيخ مسعد تلاقيهم برضو بيفرقوا بين تربيه الاولاد، يعني يهتموا بده وما يهتموش بده، يعني الواحد بيشوف حاجات كتير، والواحد بقى كده هيخاف انه ينصح حد من الواحد. لا لا لا لا، لا. اسمعي ربنا بيقول ايه. نعم. سيدنا لقمان لما نصح ولده وربنا حكى لنا قوله قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أيوه. مش كل الناس عايزة حق، فلازم نصبر. وانت أثبتي وأجرتي على كل حال. أيوه حضرتك. آه ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك يا شيخ. أنا عامل الدروس دي علشان كده. أنا شايف صلاح الأمة كله على صلاح الأمهات وتربية الأولاد. اه بس يا هو ربنا يكرمك. وأشوف يعني الواحد بس لما بيتكلم بيسمع كلام ضد اللي هو عايزه. معلش. ربنا يساعدك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. صلاة آخر يا إخواني. طب نستأنف. قلت قبل أن نشرع في تربية الأولاد لازم نخلص لله. أنت عايز تخلف ليه؟ اسأل السؤال ده المعظم العرسان الجداد. تسمع عجب. يقولك عايز أخلف عشان سنة الحياة كده. عشان يبقى ألاقي حد يشيل اسمي، عشان لما موت حد يشيل جنازتي. يعني امرأة عجوز أعرفها خلفت 3 صبيان وخلفت بنت، فلما خلفت الرابع قالت الحمد لله. قلنا لها في ايه؟ ربنا يحمد يعني على كل فضل. في ايه؟ قالت كده جه الرابع اللي ياخد الايد الرابعة بتاعت الخشبة، ضمنت ان 4 من عيالي يشيلوني. يا ستي هي دي نيتك في الخلفة؟ يا ستة هنحطك على دبابة أو عربة مدفع، مش القضية مين يشيلك. إحنا بنخلف عيال لله، طاعة لله، عشان يشيلوا الدين، ينصروا الإسلام، عشان يذبوا عن الديار. مش تقولي سند عشان يشيل اسمي، يشيل جنازتي، يصرف عليا، نبقى عزوة، عكازة تعكز عليه. كل هذه نوايا باطلة. اسمعوا يا أخوانا إلى أم مريم قالت إيه؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. يا رب اللي بطني ده أنا نذراه لطاعتك، محررا من أي غرض دنيوي، مخلصة في هذا لك، فتقبل مني. بعضهم يقول لك تقول أنت هتربي ابنك ليه وتتعب معاه ليه؟ يقول لك هربيه علشان ينفع نفسه، عشان يقول الله يرحمك يابا، علشان يقولوا ده ابن الشيخ. دي نوايا فاسدة. أنا هربيه على الدين طاعة لرب العالمين. يبقى لازم نخلص يا أخواننا. الأصل في المسلم أنه بيرجو بعمله وجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هكذا قال ربنا في سورة البينة، وكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت عارف أيها الأب لما تخلص في تربية الولد لله كل تعبك ده عبادة. مصاريف البيت والدروس الخصوصية وعايز شنطة يا بابا وعايز الجزمة يا أبي صدقة صدقة صدقة. قاعد بتفصل بين الأولاد في مشكلة واجعل لك دماغك عبادة. وانت كأم هيبقى طبيخك عبادة، غسيلك لهم عبادة، سهر الليالي عبادة. بس نخلص، يبقى الإخلاص الأول. 2 لازم نستعين بالله عز وجل. صدقوني يا أخوانا التربية تربية الرب. المثل اللي ستك بتقوله الملك مربي قال من عند ربي، والله صح الكلام ده. يعني هو سيدنا نوح ما كانش رب ابنه على الخير بس ابنه فسد، يقينا سيدنا نوح بذل كل الأسباب اللي طلع ابنه من اصلح الناس، مع الاسف ابنه طلع كافر. لازم نستعين بربنا يا اخوانا، وندعي لعيالنا ان ربنا يهديهم وينبتهم نباتا حسنا. والنبي قال ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وذكر منها دعوة الوالد لولده. والأنبياء كلهم كانوا بيدعوا لعيالهم. سيدنا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. زكريا عليه السلام يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، شوف الدعوة، واجعله رب رضيا. أم مريم تقول إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فنستعين بربنا وما ندعيش على عيالنا أبدا، بل ندعو لهم. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي. لو سمحتي يا فضيله الشيخ، معلش عايز اسال حضرتك سؤال. انا عندي دلوقتي طفله عمرها سنه ونص. ايوه. بس كله بيشتكي منها، بتقعد تشد في شعر الاطفال اللي في سنها والاكبر منها، وتضربني وتضرب والدها وجدها وعمتها. أوه. وبتضرب في كل العيال الاطفال. شويه شقاوه يعني. ايه؟ شويه شقاوه. اه. فانا مش عارفه اعمل ايه عشان احبها، يعني احببها في... يعني هي بتحبهم. أوه. بس برضو بتضرب كل الناس، حتى خالتي وجدتها وكله بتقعد تضرب فيهم. ممتاز. وانا مش عارفه اعمل ايه عشان اخليها، يعني هقول لك تعملي ايه بس على شرط. اتفضل يا فضيله. تتابعي الحلقات. حاضر. اذا ما سمعتيش الجواب النهارده يبقى المره الجايه. بس لكن... بس يا ريت يا فندم يكون النهارده، احسن الموضوع ده عليني قوي. الله المستعان. ابشري. ماشي، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. فضيلة الشيخ بتحكي معي؟ اي نعم. يا فضيلة الشيخ، انا سمعت قبل شوي الاخت عم بتقول اني نصحت هي اللي بالمستشفى. نعم. ايوه. انا بكون ماشي احيانا بالشارع بشوف عنا محجبات، محجبات يعني من راسه، وبشوف اللي لابسين بنطلون على الضيق، بغار عليهم كثير، وبدي احكي بخاف لا يغلطوا علي. وكتار كتار يعني كميات كثيفة كتير عنا هون في حلب. نعم. بجي أحيانا بدي أبكي يعني عبغار كتير عليهم. نعم. ما بعرف شلون واحد الإنسان يعني بيتصرف في هيك مواقف. حاضر، هقولك. تابعي معايا أقولك كيف تتصرف إن شاء الله. بارك الله فيك وحي الله أهل حلب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي بشيخ مسعد؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ بخير ونعمة الحمد لله. احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتني فيه. ربنا خلى حضرتك رب. وياه. بالنسبة حضرتك دلوقتي انا عايز اسأل حاجة. دلوقتي في بالنسبة للمتوفى. في واحنا في جنازة، فواحد مسك شوية رمل. وقرى عليهم الفتحة. وحطها معاه في القبر بتاعه، قال له دي وضعتها معاك امانة. نعم. فجيت قلت له ليه كده؟ قال لي دي امانه معايا تشهد اليوم القيامه وكده مش عارف ايه. نعم. فايه حكم الدين في هذا الرجل؟ مبتدع، وهذه بدعه ضلاله. طيب وبالنسبه في حاجه ثانيه حضرتك برضو. نعم. ده بعد اذن حضرتك يعني، معلش انا اسف يعني. دلوقتي والدتي بتسال حضرتك، بتقول بالنسبه وهي عندها العاده الشهريه ينفع انها تذبح برضو الفراخ وكده ولا ما ينفعش؟ من الأخطاء الشائعة، وده بنقوله بقى في عيد الأضحى لما يقرب، إن بعض الجهلة يعتقدون أن الذي يذبح لو كان على جنابة أو كانت حائض تبقى الذبيحة لا تجوز، وهذا محض جهل. الحائض تذبح مفيش مشكلة، ليست حيضتها في يدها. محظورات المحظورات الشرعية على الحائض معلومة، لا يأتيها زوجها، لا تصلي، لا تصوم، لا تطوف بالكعبة لو كانت حاجة أو معتمرة، لا تمس المصحف، هذا عند الأئمة الأربعة، لا تدخل المسجد، هذا عند الأئمة الأربعة، وبخلاف ذلك كله يجوز. تذكر الله، تقرأ القرآن مما في صدرها، تذبح، تغسل الغسيل لزوجها، تعيش حياتها عادي، والله أعلم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أنا بص أنا أخويا ابن عمي هو كل شوية بيعمل بدع. ابن عمك بيعمل بدع؟ ابن عمي طيب. فأنا خصمته فعمي إيه؟ عمي إيه خصمه وخصم والدي فأنا أعمل الوقتين. حاضر يا فندم. ابن عمي بيعمل بدع أنا خصمته. يا أخوانا مش نبدأ بالخصام والهجر، ما ننصح، هب أنه جاهل مش عارف، هب أنه جاهل، هب أنه متأول أرى وفهم غلط، أو واحد كبير أضله، يبقى ننصح له. اللي لم يكن يقبل مني النصيحة يبقى نشوف حد عنده علم وهو اللي يكلمه، إنما ما نبدأش بقطع الأواصر كده وقطع الرحم. ما هو كل واحد في عائلته المهتدي والضال والصالح والطالح، هو احنا كلنا يعني أبرار. أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، نوح خرج من صلبه ولد كافر وزوجته قد كفرة. لو كل واحد فينا قطع رحمه لأنهم يعصون الله، طب من لهم؟ احنا عايزين نواصل نصل الرحم وننصح بلطف وبأدب ونعظ بالتي هي أحسن. صلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أم عمر يا شيخ من ليبيا. أهلا أهلا أم عمر. الله يبارك فيك. طيب. يا شيخ نسأل بالنسبة لغض البصر بالنسبة للنساء هي مسألة خلافية ولا لا؟ ويا شيخ أنا حامل لله أتغضى بصري ثم قالوا لا عادي جد مرأة أن تنظر إلى الرجال، فنظرت إلى الرجال وأنا يا شيخ نحط قلبي مش مرتاح بكل. طيب. الله يبارك فيك يا شيخ وضح لي إذا كان مسألة خلافية أم لا، إذا كان مسألة خلافية فإن شاء الله رجل يخرج من خلاف. جميل حاضر. الله فيك يا شيخ. وفيك. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مسعد؟ خير ونعم الحمد لله. والله نشهد الله أننا نحبك في الله عز وجل. حبك الله الذي أحببتني فيه. ربنا يبارك فيك يا رب. والله يا شيخ أنا كنت أسأل بس على بالنسبة للحيض، زوجتي كانت بعد يعني بعد الحمل والإنجاب يعني قعدت 6 شهور تقريبا وهي بترضع ما جالهاش الحيض خالص. نعم. وبعدين من شهر جالها مرة، وبعدين بيجي بعدم انتظام بيقعد فترة طويلة. نعم. وبعدين بقى لها بقى يعني حوالي يومين كده المفروض ان الدم بتاع الحيض ينزل، نزل. وبعدين يعني قعد يوم، وبعدين بقى لها يومين المفروض ان هي الحيض بيقعد اسبوع، بقى لها يومين ما بينزلش حاجة خالص. فهي مش عارفة دلوقتي تغتسل وتصلي ولا ما تصليش. طيب اسمعني يا اخي الحبيب. اولا اذا نزل الحيض في زمن الحيض فهو حيض، وإذا نزل في غير زمن الحيض لكن فيه وصف الحيض فهو حيض. هي تحيض كل أسبوع كل شهر مثلا 5 أيام، المرة دي 10 أيام، بس الدم هو بوصف دم الحيض فهو حيض، حتى لو نزل في غير زمانه، لا في زمن الحيض اللي هي اعتادته أسبوع كل شهر والدم بيأتي وينقطع ويأتي وينقطع، إذا هذا كله حيض والله أعلم. إنما لو تغير وصف دم الحيض معروف بريحه بلونه الماء القاتم بحرارته، إن تغير وصفه يبقى هي مستحاضة. على أي حال ما فهمته من سؤالك أنها في حيض والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضلي. تفضلي. وطي التلفزيون. مساء الخير الشيخ. اهلا من اهلا وسهلا. تفضلي. وطي التلفزيون وكلميني من الهاتف. اهلا وسهلا. مساء الخير الشيخ. مساء الخير. من معنى اريد ان اسال سؤال. تفضلي. من معنى الروابح في البنوك الاسلاميه؟ ما هو ايه الفوائد؟ ما معنى الروابح؟ الروابح في البنوك الاسلاميه، في البنوك الاسلاميه وما الفرق بينها وبين الفوائد الربويه؟ طيب ابشري. اتصال اخر بس ارجو من اخي المخرج قبيل الوقت بربع ساعه ينبهنا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عايزك تدعي لنا يا شيخ ربنا بالتوبه كده الصلاه ربنا كده. يرضى عنك. فإن لم يرضى عنك يعفو عنك. ربنا يخليك يا شيخ. عايز سؤال كده يا شيخ. اتفضل اتفضل. عايز اعرف صله الرحم تجب على مين في قرايبي ان انا اودهم يعني. حاضر. ماشي ربنا يخليك يا شيخ. طيب نستأنف يا اخواني. اتصال ولا نستأنف؟ طيب احنا قلنا قبيل ان نربي اولادنا نعمل ايه؟ نخلص عشان نؤجر. احنا في مصر بنسمي الولد ضنا. النساء في مصر لا سيما العجائز تقول لك ابني ضنايا. وكلمه الضنا في اللغه معناها التعب، لان الولد لا ما بيترباش بالساهل، الولد بيكدح والام فعلا يا ولداء بتكدح. طيب عايزين نخلص عشان الجهد ده ما يروحش هدر، يبقى نخلص يا اخواننا. اتنين نستعين بالله، لان هو ربنا عز وجل علمنا ان نستعين به في كل شيء، اياك نعبد واياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وهو يعلم الامه من خلاله: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ثلاثة ندعي لأولادنا: اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم أعذهم من شياطين الجن والإنس، اللهم ربي أولادنا كما ربيت الصحابة وأبناء الصحابة. أربعة ما ندعيش على أولادنا بالشر أبدا. ليه؟ لأن النبي محمد قال كده صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يا ستي ابنك مزعلك، بدل ما تقولي يا رب انتقم منه قولي يا رب اهده. بدل ما هو مزعلك وخارج تقول روح إلهي تخرج ولا ترجع، وروح ربنا يهديك. اللسان اللي بيطلع علقم ومر ممكن يطلع شهد وعسل. وبعدين ابنك اللي معذبك ده لو أصيب أنت أكثر مصاب فيه. وذلك النساء عندنا يقولن: أنا أدعي على ابني واكره اللي يقول آمين. طب ما تدعيش أصلا، ادعي له بالهداية. أربعة عشان تربي ابنك كويس، وده مهم قوي قوي يا اخوانا، نفسي كل ام تركز في الكلام ده وكل اب، علشان ابنك يسمع كلامك لازم الاول يحبك. عارف ابنك لو حبك هيسمع كلامك كله. السر في الحب. عارفه يا اختي ابنك لو حبك هيسمع كل كلامك. طب ازاي اعرف ان ابني بيحبني؟ متى أعرف أن ولدي يحبني؟ الجواب عندما يسأل مين أكتر واحد بتحبه؟ يقولك بابا. مين أكتر واحدة بتحبها؟ أمي. ابنك تعرف أنه بيحبك لما تسأله نفسك تبقى زي مين؟ زي أبي. يبقى انا مثله الاعلى، بيحبني. نفسك يا بنتي تبقي زي مين؟ زي ماما. يبقى انت مثلها الاعلى، بتحبك. ابنك تعرف انه بيحبك لما تلقاه اذا سمع بوقع نعلك على السلم او بطرقك على الباب يطير ويلقي بنفسه بين ذراعيك ويقبل يديك ووجهك وجبينك، يحبك، يشتاق إليك. تعرف إن ابنك بيحبك لما تلقاه بيتمنى يخرج معاك في كل مكان. تعرف إن ابنك بيحبك لما تلقاه بيسمع كلامك بسرعة ويتمنى رضاك. تعرف إن ابنك بيحبك لما تلقاه يتضايق لو علم أنك سمعت عنه شيئا تكرهه. تعرف ان ابنك بيحبك لما يجي يستشيرك في مشاكله ويناقشك في خصوصياته ويتخذك صاحبا وخليلا وصديقا. عرفت الترمومتر؟ ترمومتر المحبة. يبقى السر عشان الولد يسمع كلامك انه يحبك. عرفت يحبك امتى؟ طب السؤال الاصعب، ازاي اخلي ابني يحبني؟ ده المهم. ازاي اخلي بنتي تحبني؟ ده المهم. خلي ابنك يحبك بان تاخذه بين ذراعيك وتقبله عند الخروج وعند الدخول. وانت خارج كده تعال يا محمد، تاخده في حضنك الله وتقبله، ولما ترجع تعال وتاخده في حضنك، هيحبك. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ النبي محمد كان بيعمل كده يا اخوانا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس جالس، فقال الأقرع: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: من لا يرحم لا يرحم. قبله وضمه هيحبك. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. إخوانا سيدنا النبي لما كان يشوف ستنا فاطمة وهي امرأة ولها أولاد كبيرة، كان إذا رآها قام لها من مجلسه وقبلها بين عينيها وقال: فاطمة أم أبيها، ريحانة أشمها، اللهم صل على محمد. شفت الحنان؟ هو ده الأب اللي ابنه يحبه. عايز ابنك يحبك، أنصت لحديثه حتى لو قال بديهيات، بل هذا من الأدب حتى مع الكبار. أحد علماء السلف قال: إني لأسمع الكلمة من الرجل وأنا أعرفها قبل أن تلده أمه وأنصت له تأدبا. فهو ولد صغير عمال يحكي لك حاجات يمكن هيفة بالنسبة لك، اسمعه، أبدي له الدهشة الاستغراب: ياه ما شاء الله، جبت الكلام ده منين؟ ده أنت ما شاء الله هيحبك. عايز ابنك يحبك، لاطفه، مازحه، لاعبه، العب معاه. سيدنا عمر بن الخطاب دخل مرة استأذن على النبي، لقى سيدنا النبي يسير على يديه وركبتيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيمشي على ايديه وعلى ركبتيه، والحسن والحسين راكبين على ظهر النبي محمد. فنظر عمر وقال: نعم الجمل جملكما. فقال النبي: بل نعم العدلان هما، اللهم صل على محمد. صلى مرة فأطال في السجود حتى ظن الصحابة أنه قبض، افتكروه مات. فلما فرغ من الصلاة قال: ارتحلني ولدي حسين ركب على ظهري وأنا ساجد، فكرهت أن أقطع عليه لعبه وأعجله، ما حبتش أقوم قبل ما يشبع من اللعب. لطف ابنك هيحبك. النبي كان كده مع كل أطفال المسلمين على فكرة، مش مع أحفاده بس. ابن أم سليم كان اسمه أبو عمير وعنده صعوة عصفور يلعب به، عادة كان النبي لطفه يلعب يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، ويمزحه. فدخل النبي مرة إلى بيت أم سليم فوجد أبا عمير منزوي حزين، قال: ماذا دهاه؟ قالت: ماتت صعوته، مات نغره، العصفور مات. فأخذ النبي يمازحه ويلاعبه ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، بيلعب معاه. محمود بن الربيع صحابي يقول: عقلت من النبي مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. شفت روح النبي الحلوة بيتوضى؟ قال ولد صغير اسمه محمود بن الربيع، أم النبي مج الماء، بخ الماء في وشه، مج الماء في وجهه، بيلعبه. لعب ابنك يا أخي، مزحه. عمر بن الخطاب جاءه وال جديد كتب له عمر عقد الولاية، وإذ بأطفال عمر يدخلون، عمر ده اللي إبليس بيخاف منه، الشيطان لو رأاه يسلك فجا لسلك فجا آخر. الوالي الجديد لقى أولاد سيدنا عمر دخلوا، واحد ركب على كتافه، واحد قاعد على رجليه، واحد بيلعب معاه عمر. فقال الوالي: أو يصنع أبناؤك بك هذا يا أمير؟ قال له: أيوة، ما أنت بتعمل إيه مع عيالك؟ قال: أما أنا فإذا سمعوا بصوتي قام القاعد وسكت الناطق. لما العيال بيسمعوني كده راجع البيت الجو بالكهرب. قال عمر: هاتي عهد الولاية أنت مقال. رفضوا، سحب منه الولاية. قال الأمير: وماذا أجرمت يا أمير، وماذا فعلت يا عمر، أنا عملت إيه؟ قال: إن لم تكن ترحم أولادك فهل سترحم أبناء المسلمين؟ من لا يرحم لا يرحم. ما تعملش بيتك سجن يا أخي، لطفه لطف الولد، أنت لعب بنتك لعب ابنك هيحبك. ثلاثة: عشان ابنك يحبك هات له هدية بسيطة وانت مروح، ولو شوكولاتة بجنيه واحد، بالون بخمسين قرش هدية. ده النبي قال: تهادوا تحابوا. يعني الهدية لها أثر السحر حتى على الكبار، إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. عشان ابنك يحبك امدحه. يبقى عمه جاي قاعد كده: تعالى يا يوسف، تعالى يا محمد، ابن محمد ده بطل، ابن يوسف ده راجل، ابن ده طيب، بيصلي في المسجد، حافظ القرآن، هيحبك ما انت تمدحه. انما كل شوية تحقر في الولد: انت غبي، انت احمق، انت حمار ما تفهمش، هيكرهك ويكره اليوم اللي عرف انك فيه ابوه. امدحه يا اخي. عايز ابنك يحبك قول له: انا بحبك. خذ في حضنك كده وامسح على ظهره، قول له: انا بحبك قوي يا فلان، تعرف انا بحبك قد ايه؟ قد السماء دي كلها، حبك قوي، هيحبك الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومعه أحد الصحابة، فمر رجل فقال الصحابي للنبي: إني أحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب فأعلم. فجرى الصحابي من وراء الآخر وقال: إني أحبك في الله. فقال الرجل: أحبك الله الذي أحببتني له. قل: أنا بحبك. عايز ابنك يحبك، لما تقعد أجلسه بجوارك، أكله بإيديك، كبره، قل له: ها يا محمد، أنا مسافر أعمل عمرة، رأيك إيه؟ أسافر المرة دي ولا لأ؟ خد برأيه، هيحس أنك عملته راجل، والله العظيم هيحبك. يبقى أنا قلت رقم واحد في درس النهاردة: الأولاد أمانة عظيمة ونعمة كبيرة، سنسأل عنهم غدا. قبل أن نربي الأولاد لازم نخلص، لازم نستعين بربنا، لازم ندعي لهم، لازم ما ندعيش عليهم. عشان عيالنا يسمعوا كلامنا لازم يحبونا، وقلت لك ترمومتر المحبة. وعشان عيالنا يحبونا نصحتك بعدة نصائح، الكلام فيه بقية طويلة نستأنف فيها إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونفسح هذه الدقائق القليلات للرد على الأسئلة. صلة الرحم تجب علي لمن؟ للأقارب من الدرجة الأولى، الأم والأب والإخوة والأخوات والخالات والأخوال والعمات والأعمام، هم دول. وإذا وصلت طبعا أبناء العم وكذا وكذا فهذا حسن، لكن هم دول اللي بالدرجة الأولى. أنا مطلقة وواحد متقدم لي وتجربة تانية وأنا خايفة أخذها، وسنها 23 سنة. لا يا بنتي متخافيش، أهم حاجة بس يكون اللي جاي ده عنده دين وعنده خلق. اختار باختيار النبي محمد: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلو عنده دين وخلق على بركة الله، وانت لسه صغيرة 23 سنة لسه في مقتبل العمر، أسأل الله عز وجل أن يجعله زوجا طيبا مباركا، وأن يملأ بيتك بالهناء والسعادة والسرور. بنتي عمرها 9 سنين بتكذب كتير، أعمل إيه؟ طبعا أنا هعمل درس عن موضوع الكذب ده، لكن بسرعة تعملي ايه؟ رقم واحد تبين لها عقاب الكذاب عند الله في الآخرة. ربنا قال ايه في الكذاب؟ النبي محمد قال ايه في شأن الكذاب؟ وكيف انه سيعذب؟ وكيف انه بيكتب عند الله كذابة؟ اتنين تحكي لها قصص الكذابين الذين باء الذين أوصلهم كذبهم إلى النار وإلى خزي الدنيا. ثلاثة تكلمة عن الصدق وثواب الصدق وفضل الصدق وتحكي لها قصص الصادقين وعلى رأسهم الصادق الأمين. طبعا دي إجابة موجزة لكن في تفصيل طويل سنفرد له كلام في حينه إن شاء الله. أنا لقيت بنت عندها 12 سنة لابسة باضي وعريانة ونصحت لها وأمها جت زعلانة وبتزعق وبتقول أنا المسؤولة ومالكيش دعوة مش عارف إيه أعمل إيه. انصحي كلما رأيت مسلم أو مسلمة في خطأ انصحي واصبري وأنت مأجورة لكن تلطفي في النصيحة فقولا له قولا لينا. أنا سمعت الأخت بتاعت حلب أن المحجبات يلبسن بنطلون ضيق ماذا أفعل؟ أنا بسمي يا أختي الحجاب ده الحجاب المتبرج. ساعدتها لبسالي طرحة شرب حرير وعلى بلوزة لحد نصف الفخذ وبنطلون يجسم العورة وتظن أنها محجبة كعائشة وحفصة. ده مش حجاب. من الذي ضحك عليك وقال أنك محجبة؟ هو ده حجاب؟ ده مش الحجاب اللي ربنا قال عليه ولا الحجاب اللي النبي محمد قال عليه. ده حجاب على الموضة. أنا أسميه الحجاب المتبرج، أسميه حجاب يحتاج إلى حجاب. طب أعمل إيه؟ انصحي لهن بلطف وبأدب. ما بعرفش أتكلم كويس، أدلها كتيب فيه وصف الحجاب الشرعي الصحيح، شريط محاضرة. وكلنا اتكلمنا، أنا ليها محاضرة اسمها الحجاب المتبرج موجود على النت على موقع إسلاموي، نزليها وادها لها هدية، سأل الله أن يهديها. غض البصر الأخت من ليبيا بالنسبة للنساء. أولا المرأة مأمورة أن تغض البصر عن الرجال، قال الله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالمرأة تغض البصر والرجل يغض البصر. المرأة تغض البصر عن عورات الرجال. هل وجه الرجل عورة؟ لا مش عورة، ومع ذلك هي مأمورة أن تغض البصر عن وجه الرجل. بمعنى لو كانت النظرة عامة، امرأة خارجة إلى السوق فتنظر نظرة عامة إلى الرجال إلى الذي تشتري منه وتبيع فلا بأس، إذ أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب، نظرت إلى لعبهم. طب أنا دلوقتي بشوف الشيخ في التلفزيون وأنظر له، هل هذا حرام؟ هذا بحسبك أنت. إن كنت تنظري للشيخ نظرة اشتهاء وتمني فهذا قطعا حرام، إنما إن كنت تنظري إليه كأنه أبوك أو أخوك أو شيخك اللي بيعلمك فلا بأس ولا مانع إن شاء الله تعالى. الروابح في البنوك الإسلامية، أولا في خلط يا أختي، في خلط في بنوك كثيرة وضعت لافتة إسلامية وهي ليست إسلامية بالمرة، فهناك خلط في هذه المسألة. بعض أهل العلم الأفاضل عندنا، أنا لا أعرف الحال عندكم كيف يكون، عندنا قالوا لا بأس بوضع المال في بنك فيصل، وهذا في أيضا فيه نزاع. عموما البنك لو فيه لجنة فتوى شرعية وليس فيه تحديد للعائد، والبنك لا يقرض بالحرام بالفايدة الربوية، وأهل العلم في بلدك أهل العلم العاملين بحثوا وسمعوا وقالوا هنا معاملة إسلامية، فضع المال هناك إن شاء الله. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.